اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. دقائق قليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نتذكر فيها أحوالنا في هذه الدنيا. نسمع بين الفينة والأخرى أو بين الحين والآخر فيضانات، زلازل، براكين، عواصف، وهذه يحدث فيها العديد من القتلى والإصابات والجراح والتشريد. ورأينا كيف يكون الإنسان وهذه الشعوب في أمان واطمئنان وراحة واستجمام ومرتاحون وعلى خير ما يرام، وفي لحظات معدودة 10 ثواني 20 ثانية دقيقة ينقلب الحال من حال إلى حال. وما قدر الله حق قدره، مبسوطين على هالشواطئ اللي خبكوا فيهم أو فيها المطاعم أو في هذه الذنوب والمعاصي، في الخمارات، في أماكن السيئات، وفي أماكن ينتشر فيها اللغو والزنا والخنا والربا، في لحظات معدودات ينقلب الحال إلى حال. وعلى الجانب الآخر إخوة لنا في المساجد أو في حلقات تعليم القرآن أو الجماعات الذين يخرجون في سبيل الله سبحانه وتعالى، يأتيهم الموت ويأتيهم هذه الأمور وهم في راحة وأمان. الذي رأى الفيديوهات التي انتشرت، الموجودين في الملاهي هرعوا وهربوا خوفاً. إخوان، الإنسان مهما كان يعمل من السيئات يعلم أنه على خطأ. كل إنسان يولد على الفطرة، كل إنسان يولد على الفطرة، وجاء في قوله تعالى وهديناه النجدين إما سبيل الخير وإما سبيل الشر. وكل إنسان يعرف أنه على خير أو على شر بفعل فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليه. وعلى الجانب الآخر رأينا شيوخ وملتزمين، إشي في مسجده، إشي قاعد على الراديو على الإذاعة بعد درس، وجاء الزلزال وهو يبتسم ويقول الله أكبر ويبتسم. انظر إلى هذين الحالين، إما أن تهرب لأنه عارف أنت أمورك ليست تمام، وإما أن تكون أمورك بخير واطمئنان. وفي زلزال سابق في أحد دول المغرب العربي، شيخ يعطي درس وجاء الزلزال فأصبح يكبر، وهذه يعني المطلوب منا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من الزلزال ومن البركان ومن الأرض ومن الجبابرة ومن كل شيء. فلاحظ أن بعض المصلين هربوا، فقال إلى أين تفرون؟ وين رايح أنت يا رجل؟ وين رايح؟ الله سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله. ما أنت قاعد في بيت الله، أنت قاعد في أعظم مكان على وجه الأرض، أنت ضيف على رب العزة، وين بدك تروح؟ وين بدك تحتمي؟ ففروا إلى الله، اهرب إلى الله سبحانه وتعالى. وين رايح أنت؟ اسمع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم ملائكة، اسمع، وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة الآن، أننا تركنا الدنيا، كل واحد فينا عنده أشغال، واللي عنده يعني مسؤوليات، واللي عنده أولاد، واللي عنده مشاوير، واللي عنده تجارة، واللي واللي واللي واللي ترك الدنيا الزائلة وجلس في هذا المسجد. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. فأنت وين بدك تروح؟ لذلك الواقع يشهد أحداث كورونا، الملتزمين كان أهون الناس خوفا. الملتزمين اللي عنده إيمان بالله هذا أموره تمام، يسلم عليك الشيخ يقول يسلم، أهلا وسهلا فيك يا شيخ، يقول لا احنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نأخذ بالمحاذير نعم، ولكن عندنا إيمان وعقيدة أن هذا الأمر يعني وين تودينا، غيرنا لا. اللي بيداوم مع ناس غير مسلمين لاحظ خوف شديد، فزع، ما تسلم، بعد. ليش؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وحياة جاءت بدون أل التعريف للدلالة، بدي أقول لك أنا مستعد أعيش زي اليهود قبحهم الله، مستعد أعيش ذليل، شو ما أقول لك خذ بدك إياه، أقول لك بس خليني أعيش. وإحنا ولله الحمد إذا كان في عندنا التزام أقول لك إما الشهادة وإما النصر. إذا الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وإما النصر يعني فش يعني الملتزم واللي عنده إيمان بالله هذا ما عليه خوف إن شاء الله. فإحنا أمام طريقين، إحنا أمام طريقين، إما تضبط علاقتك مع ربنا وتكون على الخير وتمشي وتحت الشعار قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أخوان والله العظيم عندنا أحاديث وعندنا آيات عظيمة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الأمة، أمريكا فرنسا شو، لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والعكس. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما شيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا إخوان إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني أنت خلي أمرك تحت يعني الأمر الإلهي اللي من الله، عبروا لإخواننا اللي من الله حياها الله. والمؤمن عزيز، ولا تخافوا أو ولا تهنوا ولا تحزنوا الآية، ولا وأنتم ولا تهنوا ولا تخافوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني يا شيخ إذا كان في إيمان بيغلب النووي، يهزم أي نووي يا رجل؟ أنت مع حزب الله سبحانه وتعالى، مش حزب الطاغوت الله خلاص، لا إحنا مع حزب الله الذي يقول للشيء كن فيكون. يعني ممكن الأسلحة التي تستخدم ضدنا تبطل تشتغل، نعم، لكن يعني ولا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المسألة بالإيمان يا إخوان فقط، يعني ماشي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل، لكن الأمر بالبداية والنهاية إيمانك بالله، إيمانك بالله سبحانه وتعالى. معقول؟ معقولين. وهي السيرة النبوية تزخر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالأمر إيماني، أنت نعم تأخذ الأسباب تعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، لكن المسألة إيمانية. 3000 غلبوا 200000، منطقا بتقول لي شو يا زلمه، شو 3000 مقابل 200000؟ منطقا في عندك مشكله، بقول لك لا، كن مع الله ولا تبالي. فهذه الزلازل اخواني تذكرنا بعظمه الله سبحانه وتعالى، وانه قادر على كل شيء. اقوى اقتصاد في العالم ينهار، اقوى ترسانة عسكريه والله تنهار، اقوى جيش في العالم والله ينهار. يا جماعه الخير احنا يجب ان ناخذ عبره، هذه الامور عبره. طب هي عقاب على اهل ليبيا والمغرب؟ لا، ليست عقاب، لا لا لا، وما نرسل بالايات الا تخويفا لاخذ العبره واخذ العظه. احنا الان امنين مطمئنين وبنفكر بنروح نتغدى، بجوز ما تلحق تتغدى، بجوز اللي صار بالمغرب وليبيا حي الله شيخنا يصير عندنا هون عادي، والله عادي، واقل من عادي اللي صار بليبيا والمغرب ممكن يصير عندنا، بعيد الشر عنا طبعا، لكن الامر وارد. اقل شيء ندعو لهم وناخذ العبره وناخذ العظه. لحظات يسيره انقلبت الدنيا عاليها سافله، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بكبير. يعني جند من جنود الله سبحانه وتعالى. المطر الحمد لله الذي سقانا، الحمد لله الذي اغاثنا، وفجاه ممكن هذا المطر اللي هو خير يكون نقمه، يكون نقمه. طب شو نسوي احنا؟ ناخذ العبره وناخذ العظه، نرجع الى الله سبحانه وتعالى، نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء تحت امر الله. لا القوه الفلانيه ولا الدوله الفلانيه ولا الاتحاد الفلاني ولا من هالسواليف سواليف، انت مع رب العزه خالق الخلق، ولا تخف من احد. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. الله يزيد جنتك وإياكم شيخ، الله يرضى عنك، الله يحفظك ويصلح حالك ان شاء الله بخير باذن الله، بحمد باذن الله ان شاء الله تمر. الله اكبر الله اكبر.